يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. خلي بالك من الوصية دي، حق النصيحة، وده حق جميل وله آداب كثيرة يتجاهلها أو يجهلها ويتغافل عنها كثير من الناس، كثير من الناصحين. حق النصيحة، ربما يستمع كثير من إخواني وأخواتي إليه لأول مرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في رواية مسلم: وإذا استنصحك فانصح له. وإذا استنصحك، يعني إذا طلب أخوك منك النصيحة فانصح له. إيه النصيحة دي؟ ما هي النصيحة؟ أنا عاوز أرد حضرتك إلى الأصل اللغوي لمعنى كلمة النصيحة، فقد تقف الليلة على معنى من أروع وأرق المعاني. تعرف حضرتك النصيحة في اللغة مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من نصح فلان ثوبه. نصح فلان ثوبه، يعني خاط فلان ثوبه. الرقعة اللي في التوب، في رقعة، في قطع في التوب، في التوب يعني في الثوب الذي ألبسه، الجلباب بالنسبة للمرأة أو القميص بالنسبة للرجل أو البدلة أو البنطال، أي توب كن في قطع أو رقعة، وحضرتك بتخيط الرقعة دي. ده في لغة العرب يقول العرب أصحاب اللغة وأصحاب البلاغة والبيان وفرسان البيان، يقولون: نصح فلان الثوب، نصح فلان الثوب أو ثوبة، يعني خاطه وسد خلله. الله الله الله الله. ومنه أخذت النصيحة، فكأن الناصح يسد خلل المنصوح من إخوانه كما يسد هذا الذي ينصح ثوبه يسد خلل ثوبه. الله الله الله. حضرتك وقفت على المعنى ده؟ أقوله تاني. شايف معنى النصيحة جاي منين؟ الناصح بيسد الخلل، بيستر العيب، مش بيفضح. ليس فاضحا، الناصح ليس فاضحا، وإنما الناصح ساتر. شر عباد الله، شر عباد الله المفرقون بين الأحبة الباغون للبراءة العيب. ده شر الخلق، اللي يبتغي العيب لرجل بريء أو لرجل فاضل أو لرجل صالح، يعني رجل مشهور بالصلاح، مشهور بالدين. تلاقي واحد قاعد بقى عمال يفحر ويدور، عاوز يجيب أي مصيبة وعاوز يجيب أي سبة وأي تهمة وأي عيب عشان يلصقه بهذا الرجل الفاضل. يا أخي عيب عليك كده، عيب عليك انت كده، ده ليس من الدين، والله ليس من هدي سيد النبيين، بل انت من شر خلق رب العالمين، بكلام الصادق الامين والحديث في مسند احمد بسند صحيح: خير عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله. اللهم اجعلني واياكم منهم بمني وكرمه. خير عباد الله الذين اذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله، وشر عباد الله المفرقون بين الاحبه الباغون للبراءة العيب. وفي لفظ العنت، المشقة والضيق. يبقى نصحت العسل، أي خلصت العسل من شوائبه. الناصح يسد الخلل، الناصح يسد العيب. خلي بالكم يا إخواني، لأن ده معنى في غاية الجلال والجمال والأهمية. أنا لما أطلع النهاردة أنصح فلانا باسمه، باسمه، وأقول فلان الفلاني وأذكر اسمه فلان، هذه مش نصيحة، إنما ما بال أقوام أتكلم قل لا ينبغي لأحد أن يقول كذا، ومن قال كذا فقد افترى وقد أخطأ وقد جميل جدا. ما بال أقوام كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أرتقي المنبر أو أطلع على فضاء من الفضائيات وأقول فلان الفلاني وأذكره باسمه وأنا أنصح له. لا يا حبيبي، أنت لست ناصحا، بل أنت فاضح، بل أنت فاضح. وإنما النصح له آداب، والنصح له ضوابط، والنصح له شروط. شايف النصح جاي منين؟ مشتق في لغة العربي من نصح الثوب، أو نصح فلان ثوبه، أي سد خلله، خاطه، خاط الثوب خياطة تسد الخلل وتخفي العيب. كذلك الناصح يسد خلل أخيه ويستر عيب أخيه ويبين له الحق بحق وأدب ورحمة وتواضع. وأيضا النصيحة في لغة العرب مأخوذة من نصحت العسل. يا سلام، والله كلام كله عسل. نصحت العسل يعني إيه؟ يعني خلصت العسل من شمعه والشوائب العالقة به ليكون عسلا مصفى. فكذلك الناصح ينصح لأخيه نصيحة خالصة من الشوائب، من الرياء، من النفاق، من الاستعلاء، من الكبر، لتعلم أن النصح من أخلاق الأنبياء، أخلاق الأنبياء الكريمة، أخلاق الصفات الجميلة. حديث رواه الإمام مسلم وغيره من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يختزل الدين كله في كلمة واحدة، فيقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، النصيحة، الدين النصيحة. ما أروع يا إخواني هذه الوصية الغالية. هذه الوصية.